بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع. ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في شرح آداب المشي إلى الصلاة، ونبدأ من حيث انتهينا في الدرس السابق، وقد انتهينا في درسنا السابق إلى قول المؤلف رحمه الله: ويشرع في أفعالها بعد إمامه، يعني المأموم يشرع في أفعال الصلاة بعد إمامه من غير تخلف، بعد فراغ الإمام، ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، فإن وافقه كره، إن وافق الإمام في أفعالها في الركوع في السجود في التكبير، إذا وافق الإمام كره، وإذا سابق الإمام حرم وتحرم مسابقته. فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته. إذا ما فعل وهو يعلم بحرمة مسابقته، يعني إذا سبقه ولم يرجع ويأتي، نعم ويأتي بما سبقه به بعد الإمام عالما بحرمة المسابقة متعمدا، بطلت صلاته. وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، يعني ما سجد حتى فرغ الإمام من السجدة، أو ما ركع حتى فرغ الإمام من الركوع، هذا مثل السبق. إذا كان عالما عامدا بطلت صلاته. وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه، يعني إذا تخلف عن إمامه بركن بلا عذر فكالسبق به، يعني إذا كان عالما عامدا بطلت صلاته. وإن كان لعذر مثل النوم، يعني نام أو غفل، أو إمامه عجل، إمام حنشل، إيه حنشل، تعرفون الحنشل السرقان، وأشد الناس سرقة الذي يسرق صلاته، أو الذي نعم يسرقه الشيطان، وهم يقولون مطوع الحنشل منهم، أي نعم اللي يرضون بإمام يسرق صلاتهم، إذا كان عجل الإمام ما يتمكن يفعل ويلحق به، الله يعينه. أي نعم، بعض الأئمة يتعبون، وأنا أخشى عليهم من الوعيد: من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم شق الله عليه. بعضهم يشق على المأمور إما بطول وإما بعجلة ما يلحق، كأنه مطرود في الصلاة، أو يطيل إطالة شاقة. قال: وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه، وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام. يعني تخلف عنه بركعة، ركع الإمام ورفع، ما يمديه يركع أو يلحق الإمام، يتابع الإمام ويقضي هذه الركعة بعد فراغ الإمام. تقرأ يا شيخ. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، فإن وافقه كره فإن وافقه كره أيضا. وتحرم مسابقته، فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته. يعني لو تعمد وهو جاهل ما تبطل صلاته، لو كان عالما لكن ما تعمد يعني في عذر ما تبطل صلاته. أي نعم. فإن لم يفعل عمدا بطلت صلاته، بشرطين: أن يكون عالما بالحكم، متعمدا. وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به. أي نعم، فكالسبق به، لأنه من سبق الإمام سهوا رجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته. وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، يعني يأتي به ويلحق إمامه إن أمكنه. نعم. وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه، وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام. أي نعم. قال الشارح حفظنا الله وإياه: أحوال ائتمام المأموم بالإمام المشروعة والممنوعة أربع. الأولى مشروعة، والثانية ممنوعة، والثالثة ممنوعة. الثانية مكروهة، والثالثة ممنوعة يعني محرمة، والرابعة أيضا ممنوعة. فالأولى مشروعة، متابعة الإمام. الثانية موافقته مكروهة. الثالثة مسابقته محرمة ممنوعة. الرابعة التخلف عن الإمام، في الواحد يكون مجتهد في السجدة الأخيرة أو في غيرها يرفع الإمام ويشرع في الركن الثاني وهذا لا يزال ساجد مجتهد، يعني ترك الإمام تخلف عنه، فهذه أيضا يعني ممنوعة، فكالسبق به محرمة. قال: الأولى المشروعة متابعة الإمام، وذلك بأن يشرع في أفعال الصلاة بعد فراغ إمامه. المأموم يشرع في أفعال الصلاة بعد فراغ إمامه من غير سبق له أو موافقة، ومن غير تخلف عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. إذا كان إمام الحي مريض ما يستطيع القيام صلى جالسا، فالذين خلفه يصلون جلوسا جميعا. قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه البخاري برقم 734، ورواه مسلم برقم 913 عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله أيها الناس، وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، يعني بالانصراف من الصلاة بالسلام. رواه مسلم برقم 961 عن أنس رضي الله عنه. الحديث مرة ثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبر، كبر انتهى من التكبير، انقطع صوته بالتكبير. هذا الحد قد يسأل سائل ويقول ما هو حد يعني بداية المأموم بالمتابعة؟ إذا انقطع صوت الإمام بالتكبير فكبر. قال هنا وإذا ركع فاركعوا، ما دام الإمام هاوي ما ركع حتى يركع، فإذا ركع فاركعوا. وإذا قال سمع الله لمن حمده انقطع صوته، فقولوا ربنا ولك الحمد. وإذا سجد فاسجدوا، حال الهوي ما هو سجود، هذا هوي، سجد يعني وضع جبهته وأنفه على الأرض، فاسجدوا. الأمر صعب كثير، الذين يسابقون الإمام أو يوافقونه، الذين يوافقون الإمام أكثر، وهذا مكروه، المسابقة محرمة. وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه البخاري. وقوله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، وهو القدوة، صلوا كما رأيتموني أصلي. فإمامنا يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقتدي بالإمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، ولهذا قالوا إذا اختلفت نية الإمام عن المأمومين فيها كلام، خاصة إذا اختلفت هيئة الصلاة، هو يصلي المغرب وتجي تصلي خلفه العشاء، إذا كنت مسافر وقام للثالثة تجلس من ركعتين وتسلم معه، هذا ترقيع. إنما جعل الإمام ليؤتم به، لأنه لو كان مقيما وصلى أربعا وأنت مسافر وتجلس ركعتين من ركعتين حتى ينتهي من الأربع وتسلم، هذا خطأ. بل إذا صليت خلف متم تتم، وإذا صليت وأنت مقيم خلف مسافر وقصر الصلاة تتم، إنما تقصر الصلاة إذا كنت مع مسافرين مثلك أو وحدك وأنت مسافر. طيب اقرأ يا شيخ، ما شفناك، اقرب أنت شوية، افسح ويفسح الله لكم. نعم. ها صلاة الجالس ما تعرف كيف يركع الجالس؟ ها ما عمرك صليت جالس؟ ها صلاة الجالس يركع يومي ويجعل يعني يومي في الركوع، وإن استطاع أن يسجد على الأرض يسجد، هاي صلاة الجالس. ها ثم إذا فرغ من السجود يجلس بين السجدتين ثم يسجد سجدة أخرى. الركوع يهزع نفسه ولا يسجد هكذا هنا، يعني ما عمرك صليت جالس شباب. ها أيضا لا، هو يسأل علشان يستفيدون الناس، يسأل من أجل أن يستفيد السامع، يعني يستفيدون الشباب ويستفيد الناس. أي نعم، بارك الله فيك. اقرأ والنوبة تأتي الشيخ محمد. أحوال اعتبار المأموم بالإمام المشروعة والممنوعة أربع. الأولى متابعة الإمام، وذلك بأن يشرع في أفعال الصلاة. متابعة الإمام مشروعة صحيح ولا ممنوعة؟ مشروع. نعم. وذلك بأن يشرع في أفعال الصلاة بعد فراغ إمامه من غير من هو الذي يشرع في أفعال الصلاة بعد فراغ إمامه؟ المأموم. من غير سبق له موافقة أو موافقة، ومن غير تخلف عنه، ومن غير تخلف عنه، يعني ثلاثة أحوال: سبقه محرم، موافقته مكروهة، التخلف عنه محرم. أي نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا. الحين خلوا بالكم إلى من قال الإمام ولا الضالين، كلهم يقولون آمين قبل الإمام، دي مشكلة. وهو المشروع أنك تقول مع الإمام، لأن من وافق تأمينه تأمين الإمام وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له، تأمين الملائكة مع تأمين الإمام. فأنت حاول أن تطبق الحديث: من وافق تأمينه تأمين الإمام وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له أو استجيب له، لأنه آمين بمعنى استجب، آمين. ولا تقول آمين. الحين الآن انتبه، لم تجد أن من يعني حين يفرغ الإمام من قوله ولد، يمكن ما يفرغ، ما ينقطع صوته في القراءة، تجد الصف ارتج بهم المسجد، وهذا فيه مسابقة، هذا فيه مسابقة. الأولى أن توافقه في هذه الحال في التأمين خاصة. نعم. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. رواه البخاري برقم 734 ومسلم برقم 913 عن أبي هريرة رضي الله عنه، وقوله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف. رواه مسلم برقم 961 عن أنس رضي الله عنه. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. اقرأ الثانية يا شيخ والثالثة. ها؟ لا، الانصراف يعني التسليم وينحرف إليهم، هذا هو الانصراف. ما دام هو سلم ولا يزال متجه للقبلة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا يزيد على هذا، ينصرف إلى المأمومين. ولهذا الإمام الذي يطيل مستقبل القبلة ليس فقيها، بعضهم يبقى مستقبل القبلة ثم ينهض ويمشي، يعني هم يلزمهم أن لا ينصرفوا حتى ينصرف إليهم بعد السلام. ولهذا بعض السلف الصالح إذا رأوا إماما جاهلا وأطال نحو القبلة يقولون: شققت علينا، انصرف حتى ننصرف، لأنه ربما يكون عليه بقية من الصلاة إذا كان متجه للقبلة، عليه سجود سهو، عليه بقية، عليه، ثم إن لا يعتبر منصرف يعني انصرافا تاما ولو سلم، لا ينصرف إلا إذا انصرف إليهم. أين هو؟ على كل حال مراد الانصراف في المراد المقصد الأول هو السلام، يعني ما يسلمون قبله، اللي إذا سمعوا الإمام سلم مرة واحدة سلموا، عندهم انصرفوا قبل أن ينصرف. في بعض الأئمة بينصرف أول واحد من المسجد، لما بعض الأئمة بيغادر المسجد على طول، فلما نسأله بيستند هذا الحديث يقول لك لا، ما هو بالعبرة بمغادرة المصلى أو مغادرة المسجد، عبرة بالانفتال، إذا انصرف إليهم خلاص. الثانية موافقته بأن يأتي بالأفعال معه فلا يتابعه ولا يسبقه، وهو مكروه لا ينبغي فعله ولا تبطل به الصلاة، ما عدا آمين. آمين يستحسن أن تكون مع الإمام حتى يوافق تأمينه تأمين الإمام ويوافق تأمين الملائكة، ويكون حريا بأن يستجاب له. الثالثة مسابقته بأن يأتي بالأفعال قبله، فيركع قبل ركوعه ويسجد قبل سجوده وهو حرام، فإن فعله عمدا بطلت صلاته. عمدا عالما مثل ما قال الشيخ بطلت صلاته. نعم. بطلت صلاته لأنه ينافي الاقتداء. وإن فعله ناسيا رجع إليه، رجع ليأتي به بعده. فإن لن يكون عامدا إلا إذا كان عالما، لا يكون متعمد لتركه إلا إذا كان عالما. أي نعم. كيف يأتي رجع ليأتي به بعده؟ كيف يعني؟ يعني يركع إن فعله ناسيا، يعني ركع قبل الإمام. يرجع. عليكم السلام. ركع قبل الإمام وسمع الإمام قال الله أكبر، يرجع حتى يأتي بالركوع بعد الإمام. أي نعم. وإن فعله ناسيا رجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته. بطلت صلاته. فإن لم يفعل، يعني إما رجع إذا ركع قبل الإمام وسمع الإمام كبر بعده للركوع واستمر مع الإمام بطلت صلاته إذا كان فعله عالما عامدا. نعم. عالما بأنه لا يجوز متابعة مسابقة الإمام. أي هو عالم بأنه لا يجوز، فتعمد. هو فعلا تختلف، يعني قد يكون متعمد أن يسابقه لكن ما يعلم الحكم أن الصلاة تبطل وأنه يحرم أن يسابقه، يظن أنه يجوز، يظن أنه يجوز. أي نعم. نعم، هذا فائدة يعني ذكر أو اشتراط أن يكون عالما عامدا، شرطين. أي نعم صحيح. الرابعة التخلف عنه بألا يتابع الإمام في ركن حتى يفرغ منه، فإن تخلف عنه بلا عذر كالسبق به وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمامه فعله ولحقه، وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام. هنا واضح الصورة، أقول الصورة واضحة. طيب لو تخلف في سجدة أو شيء من ذلك يقضيها بعد سلام سجدة الإمام. ركن ولا واجب؟ الركن. اقرأ جل. وإن تخلف بركعة لعذر فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام. نعم، تابعه فيما بقي من صلاته. أيضا إذا تخلف بسجود إذا تخلف يقضي الركعة كاملة ولا السجدة لا، السجدة يعني هل تتم الركعة بلا سجدة بسجدة واحدة؟ لازم اثنين. لازم اثنين سجدة. وإذا ترك سجدة بطلت الركعة، فكأنه تخلف بركعة فيعيد الركعة كاملة. إذا انفرد عن الإمام بقضاء يسجد، إذا انفرد عن الإمام بقضاء يسجد، لكن إذا سهى إذا تخلف وأتى بهذه الركعة بعد الإمام فيسجد. نعم. لكن لو سهى وسلم مع إمامه لا يسجد، يتحمل الإمام سهوه. طيب، قال المصنف رحمه الله ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف. يسن له من هو؟ الإمام. إذا عرض عارض يعني طارئ لبعض المأمومين يقتضي خروجه، خروج بعض المأمومين أن يخفف. قال الشارح وفقه الله وذلك كأن يسقط مأموم مغمى عليه أو يسمع بكاء صبي، لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. اللهم صل وسلم على رسول الله. ما أشفقه. قال إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. يعني أنها تتوجد على بكائه أو تتوجد من بكائه تنشغل، فهو يخفف عليه الصلاة والسلام رفقا بها. رواه البخاري برقم 709 ومسلم برقم 1056 عن أنس رضي الله عنه. بالنسبة يا شيخ بالنسبة للاشتراط المأموم على الإمام ألا يطيل الصلاة لمرض المأموم. أعيد السؤال. اشتراط المأموم على الإمام ألا يطيل في صلاته لأنه مريض مثلا، يعني هذا ما هو باشتراط المأموم. يقول اشتراط المأموم على الإمام ألا يطيل الصلاة، هذا سؤاله. يقول اشتراط المأموم على الإمام ألا يطيل الصلاة، طيب وش البقية؟ يعني نسمع يقولون أن الصلاة المشروطة يعني تبطل الصلاة أو حاجة، يعني أن هذا الشرط يبطل الصلاة. احنا نريد أن نعرف منك اشتراط المأموم، هل إذا لم يشترط المأموم وحالته تقتضي أن يخفف الإمام عليه؟ إذا صلى أحدكم إماما فليخفف، هذا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط ليس له فائدة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف فليخفف، فإن خلفه الكبير والضعيف وذو الحاجة والمريض أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فكن يشترط يحصل حاصل، إذا شرطه لا فائدة له. أي نعم، يعني لا تفسر الصلاة، لا تؤثر على الصلاة بإفساد وكذا، لأن أنا سمعت يقولوا الصلاة المشروطة، لا ذاك الشرط الصلاة المشروطة. يقول أصليبكم بكذا، أصليبكم بخمسمائة ريال. قال الإمام أحمد أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا؟ لكن الذي يأخذه الأئمة من بيت المال هذا رزق. المكروه أن يأخذ على المصلين المأمومين، يأخذ عليهم أجرة مقابل أنه يصلي بهم. أي نعم، أسأل الله. يقول الإمام أحمد أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا؟ أي نعم. اللهم صل وسلم على رسول الله. تقرأ يا سلطان؟ لا أقرأ يا شيخ. ويسن له إذا عرف سلطان رجل طيب من السامعين والمحبين، يقول كن طالب علم، كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامس فتهلك. أين هو فتهلك؟ ما عالم تعلم أو متعلم أو مجالس أو محب، والخامس ما له نصيب من هذا، هالك. نعم، إذا صار لا عالم يعلم ولا متعلم ولا مجالس ولا محب، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة. أي نعم صحيح، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. نعم يا شيخ. قوله ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف. أي نعم. وذلك كان يسقط مأموم مغمى عليه أو يسمع بكاء صبي، لقوله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمي من بكائه. رواه البخاري برقم 709 ومسلم برقم 1056 عن أنس رضي الله عنه. أي هذا الحديث فيه فوائد. أولا أن الأمهات والنساء يحضرن الصلاة مع الجماعة ويحضرن أطفالهم صغار، يعني ما الآباء لا يحضرون الصغار إلا إذا كان له عذر أمه مريضة في المستشفى ما عندها أحد، استيقظ صبيه من النوم أو خاف عليه ما عند، هذا شيء آخر. لكن الذي يحضر يعني أو الطفل أو الصبي الذي يبكي هو الذي يكون في حضن أمه، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي يعلم وجد أمه عليه فيخفف. فيعني هذه الحالة تقاس أمثالها عليها. فلو كان هناك صبي مع أبيه جاء به أبوه من غير حاجة يعني يكون هذا خطأ يشغل المصلين ويشغل، إلا إذا كانت هناك حاجة. قد يكون بعض الآباء يعني مضطر أن يأتي بالصبي أمه مريضة في المستشفى، يعني يخشى عليه منفرد، فهذا شيء آخر. كان عليه الصلاة والسلام يصلي ويحمل أمامة بنت ابنته زينب، يحملها وهو يصلي، فإذا سجد وضعها، وإذا وهو يصلي به، وإذا قام حملها. أيضا كان يصلي بالناس فأطال السجود، ففسر لهم إطالته وقال إن ابني الحسن والحسين إن ابني هذا ارتحلني فخشيت أن أزعجه، صغير وركب على يعني ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، ارتحلني فخشيت أن أزعجه أو كرهت أن أزعجه، فأطال السجود حتى يحول حتى ينزل. اللهم صل وسلم على رسوله، ما ألطفه وأرحمه. لو يفعل هذا منا واحد قامت الدنيا عليه ولا قعدت، ها؟ جعله راحلة. نعم، هذا من لطف الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حسن خلقه، وأكرم به قدوة عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد، اللهم صل وسلم عليه. اللهم ينبغي اللهم صل وسلم على رسول الله. حق الله وحق نبيه صلى الله عليه وسلم حق نبيه كما شرعه الله عز وجل، ولا نغلو فنصرف حق الله للرسول عليه الصلاة والسلام، يعني لا نتمادى حتى، لأن حق الله إفراده بالعبادة، فلا نصرف العبادة للرسول عليه الصلاة والسلام في حد في خط أحمر في نعم اتباعه عليه الصلاة والسلام في عبادة الله، اتباعه في عبادة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تريد أن الله يحبك اتبع الرسول. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فاتباع الرسول سبب لمحبة الله لأن الله يحبك. أي نعم. نعم وإن تطيعوه تهتدوا. اللهم صل وسلم على رسول الله، لأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. ما في شخص معصوم طاعته طاعة لله إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. المشايخ والأولياء والأئمة ما فيهم أحد معصوم، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل وسلم عليه. دعاؤه أعوذ بالله شرك، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، ما قال فلا تدعو مع الله ومع الرسول أحد. أين سبحان الله، شرك أكبر دعاؤه من دون الله، شرك أكبر إلى هالحد. أنت تريد يعني نعم أن تسمع الجواب وتسمع نعم الناس الجواب. على كل حال، وأن والأخ ترى يعني يرى من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كأنه معذور في سؤال هذا، وأنا أستغرب أن يسأل لأنها بدهية. لكن فيه من يفعل هذا، فيه من يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام من دون الله، يدعوه يطلب المغفرة ويطلب الشفاعة. نعم، الله المستعان، يدعو غير الرسول عليه الصلاة والسلام. ودعاء غير الله شرك أكبر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. قال المصنف رحمه الله: وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. يعني تكره من الإمام سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، يعني سبحان ربي العظيم واجب، السنة مرتين، المرة الثانية إذا أسرع، أي نعم، سرعة تمنعه من أن يفعل السنة في مثل هذا فهي مكروهة، أو تمنعه من قراءة سورة بعد الفاتحة في السرية فهذا مكروه. نعم، المتعين. قال الشارح: المتعين في الصلاة الاتيان بما هو واجب، وينبغي مع ذلك الاتيان بما هو مستحب، وينبغي أن يراعي الإمام في ذلك حاله وحال المأمومين، فيأتي بما هو مستحب ويمكن المأمومين من ذلك، ويمكن المأمومين من ذلك، فلا يسرع في صلاته سرعة تمنع من الإتيان بما هو مستحب. يعني ما يأتون إلا بالواجب، أحيانا ما يستطيع المأموم يأتي بالواجب، ها؟ كيف تخالف؟ ما يمديك تأتي بالواجب، هذا حنشولي، هذا ما تجزئ الصلاة إذا لم تأتي بالواجب. أين ما تجزئ، ولا يصلح إمام، هذا ما يصلح إمام حتى تصير له مأموم إلا فارقه حتى تأتي بصلاتك كما ينبغي. غالبا الذي يفعل هذا نصب نفسه إماما وهو ليس أهلا للإمامة. أي نعم، وما أكثرهم. أما إمام مسجد راتب لا يمكن أن يكون بهذه الحال، يشتكى على ولاة الأمر حتى يردوه. قال: ولا يحصل منه طول يشق على المأمومين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم برقم 1054. هو يأمر بالتخفيف عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يقرأ بالشمس وضحاها، ويقرأ بالسماء والطارق، ولا يعتبر هذا ثقلا. نعم يا شيخ. نعم، حمد. قوله: وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. المتعين في الصلاة الاتيان بما هو واجب، وينبغي مع ذلك الاتيان بما هو مستحب. شوف الشيخ يقول المتعين، المتعين يعني إذا لم يأتي بالمتعين من الواجب ما تصح الصلاة، ما هي بصلاة، هذه لعب. اي تفارقه، نعم تفارقه، خلاص ما يصلح إمام. قل له تعال صل مأموم أنت، أنا أصير إماما بك. اي المتعين أن تأتي بالواجب، إذا لم تأتي بالواجب ففارقه. اي نعم، إذا كان تفارقه وهو يطيل، وقد فارق معاذا أحد المأمومين، فارق معاذا في صلاته لأنه أطال، أو قال هممت بأمر، قيل ماذا؟ لا، هذا فيه شأن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى هممت أن أنصرف. أي نعم، أو هممت بأمر سوء، قيل وما هممت به؟ قال أن أنصرف وأدعه وأتركه. لكن هذا الذي صلى خلف معاذ سلم، اشتكى، انصرف، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه بل عاتب معاذا وقال: أفتان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ. لم يعني يعاتب هذا الذي انصرف عنه، فإذا كان يسوغ أن ينصرف عنه لأنه أطال. عليكم السلام. عليكم السلام. كيف حالك؟ طيب، الله يعافيك. سلم عليك. قال عمر السعد. كيف حالك؟ ما إذا ساغ لمن أطيل به أن ينصرف عن إمامه لأن ينصرف عن الإمام المتسرع الذي لا يمكنك من الواجب في صلاتك من باب أولى. نعم، لأن متعين عليك أن تأتي بالواجب. ها؟ كيف تعمل فوضى؟ هذه نادرة، هذه نادرة. هل كل الأئمة يشرعون؟ هذا واحد جاهل نادر، وهذا فيه تعليم له، فيه يعني تعليم له. بل يجب عليك إذا رأيته أن تمنعه وتقول اتق الله ولا تنصب نفسك إماما وأنت لا تمك يعني لا تؤدي الواجب ولا تمكن المأمور. يعني يقول صلى الله عليه وسلم: ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم شق الله عليه. وهو قد ولي أمره إمام، فشق عليهم في السرعة ولم يمكنهم من أن يأتوا بالمتعين. نعم، إلا أن يكون إماما راتبا، لا، لكن لا يعقل إمام راتب مثل الأئمة المعينين، هذا نادر أنه يفعل هذا. وإذا فعل هذا فولاة الأمر لا يقرونه على ذلك، يعزلونه. نعم، ويأتون بغيره. نعم نعم يا شيخ. المتعين في الصلاة الاتيان بما هو واجب، وينبغي مع ذلك الاتيان بما هو مستحب، وينبغي أن يراعي الإمام في ذلك حاله وحال المأمومين، فيأتي بما هو مستحب ويمكن المأمومين من ذلك، فلا يسرع في صلاته سرعة تمنع من الاتيان بما هو مستحب. لكن يعني مسألة الواجب، نحن تكلمنا إذا لم يمكن المأمومين من الاتيان بالواجب فيحرم عليه، أما المكروه إذا لم يمكنهم من أن يأتوا بالمستحب هذا مكروه، وإذا كان يمنع من أن يأتي المأموم بالمستحب لا ينصرف عن المأموم لأنه فعل مكروها، أما إذا فعل محرما نعم هذا شيء آخر. نعم. ولا يحصل منه طول يشق على المأمومين. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. رواه مسلم برقم 1054. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية. يدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين. يعني تتم للكلام الأول، إذا كان مفارقة الشخص لهذا يعني يترتب عليها تشويش أو فتنة فيمضي معه ثم يقضي الصلاة بعدما ينتهي. سمعت يا شيخ؟ أي يقضيها، لأنه يعني إذا لم يتمكن من الواجب ما برئت ذمته. أي نعم. قال: ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية. يدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية أو يقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى، نعم، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح، ويقصر في الثانية. رواه البخاري برقم 759 واللفظ له، ومسلم برقم 1012. ولعل الحكمة في ذلك وجود النشاط في أول الصلاة وأن يدرك الناس الركعة الأولى. قال الحافظ في الفتح في الجزء الثاني صفحة 244 قال الشيخ: تقي الدين. كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر، يعني الحافظ ينقل عن الشيخ تقي الدين وهو ابن تيمية، حافظ ابن حجر ينقل إذا قال قال الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية، كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل انتهى. وروى عبد الرزاق عن معمر وفي عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة، يعني بالتطويل في الركعة الأولى، ظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. ولأبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمر. وفي صحيح البخاري برقم 3700 في قصة مقتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس الصبح عن عمرو بن ميمون قوله رحمه الله: وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. لو الحذيفي يقرأ بنا في سورة يوسف كلها أو في سورة النحل، مع أنه قرأ فيها رسول الله. نعم ما فهمت وش تقصد، يعني صحح لي ولا هذا لم يتضح. ذاكر يا شيخ الركعة الأولى وهو يصلي بالناس الصبح عن عمرو بن ميمون على صلاة الفجر في قوله رحمه الله: وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر. هم صفين يمر بينهم ويسوي بينهم، وكان بلال يسوي الأعقاب بالدرة، العراقيب بالدرة، إذا شاف عرق يعني عقبي شخص طالعة أو نازلة كان يعني يضربها بالدرة حتى تستوي. الآن تقول له استو لا، وإذا أشرت له أو مسكت بيده نفضه، لا حول، هذا جفاء. أي أو كذلك لحظة، أي نعم صحيح، يعني اللهم صل وسلم، إذا مر بين الصفين قال استو حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر. أما ما دام فيه خلل أي نعم. وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى. اسمع يا شيخ، يقول في الركعة الأولى بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. ما في إشكال، واضح، يتمها. أنت عربي وتفقه، لا وطالب علم، أي نعم. أقرأ عليك النص مرة أخرى. قال عمرو بن ميمون رحمه الله: وكان إذا مر بين الصفين، هذا من هو؟ من هو؟ وفي صحيح البخاري، لا نعيد حتى ننظر هل هو الرسول أو غيره، لأن هذا عمرو بن ميمون ليس صحابيا. أي قول عمر، نعم حسنت. وفي صحيح البخاري رقم 3700 في قصة مقتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس الصبح، هذا عمر الذي يصلي بالناس الصبح، نصحح الفهم الخاطئ، عن عمرو بن ميمون قوله رحمه الله: وكان عمر إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. وعمر رضي الله عنه لا يفعل ذلك من تلقاء نفسه، يفعل ذلك تطبيقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. قال وربما قرأ يعني عمر بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. ها؟ عمرو بن ميمون عن عمرو بن ميمون عمر بن الخطاب حقه رضي الله عنه، انظرها بجانب عمر رضي الله عنه بجانب عمرو بن ميمون رحمه الله. ها؟ خلاص بقي سؤال؟ لا لا، في قصة مقتل عمر رضي الله عنه ويصلي بالناس الصبح عن عمرو بن ميمون قوله، قول من؟ خلوه هو يجاوب يا شيخ، أو لو جاوبتمه مقتنع لما يجاوبه. عن عمرو بن ميمون قوله، الضمير يعود على أقرب مذكور، قول من؟ اقرأ اللي بعده. لا يا شيخ اقرأ اللي بعده، ترحم عليه. أي من تعود عليه؟ خلاص اتفقنا. أي نعم، اصبر علينا اصبر حتى نفهم شوي. أي نعم، وش تقول أنت؟ الصف الأعوج يقول عليه الصلاة والسلام لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهل ترى أشد اختلاف للقلوب من اختلاف الذين لا يستوون في الصف في الوقت الحاضر؟ أما بعضهم يصلي منفرد وبعضهم يتقدم وبعضهم يتأخر ولا أي نعم، لا تختلفوا فتختلف قلوب، ألا تصفون كما تصف الملائكة حاد المناكب والأكعب. لا شك أن الاستواء سبب لتأليف القلوب. أي نعم، اقرأ يا شيخ. ويسن تطويل قراءة. على كل حال بعض الناس يقول كأنه يقول أثر إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، وهذا ضعيف، هذا ما هو، هذا الكلام ما هو. نعم، لكن الصف إذا كان أعوج ليس محمودا. نعم، قوله ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أكثر من الثانية. نعم، يدل لذلك حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، وكان يطول في الأولى، وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. رواه البخاري برقم 759 واللفظ له، ومسلم برقم 1012. ولعل الحكم في ذلك وجود النشاط في أول الصلاة وأن يدرك الناس الركعة الأولى. قال الحافظ في الفتح الجزء الثاني صفحة الحافظ بن حجر في الفتح فتح الباري، نعم الجزء الثاني صفحة 244. نعم، قال الشيخ تقي الدين كأن السبب في ذلك أن النشاط في الأولى يكون أكثر فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل، انتهى. وروى عن عبد الرزاق عن معمر عن يحيى عن معمر عن يحيى في آخر هذا الحديث، فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة. ولأبي داود وابن خزيمة نحوه من رواية أبي خالد عن سفيان عن معمر، وفي صحيح البخاري برقم 3700 في قصة مقتل عمر رضي الله عنه وهو يصلي بالناس الصبح عن عمرو بن ميمون قوله رحمه الله وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر. وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. حتى ورد من السنة في المغرب يقرأ بسورة الأعراف، يقرأ بسورة الأعراف، يمكن يقرب أن ينتهي وقت المغرب ما فرغوا من الصلاة بسورة الأعراف في المغرب. لا ما يدخل في الإشكال. هنا استغفر الله العظيم وأتوب إليه. نقرأ اللي بعده حتى نقف على موضوع الإمامة، من أولى الناس بالإمامة، ننتهي من أحكام الإمام. ونصل إلى مسألة أخرى وهي أولى الناس بالإمامة، من أولى الناس بالإمامة؟ قال المصنف رحمه الله: ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم. يعني إذا كان الإمام راكعا وحس بالمأموم داخلا أن يعني يطيل قليلا حتى يدرك المسبوق الركعة إذا لم يشق على المأمومين. قال الشارح وفقنا الله وإياه: المعنى أن الإمام إذا كان في الركوع وأحس بدخول أحد انتظر ليدرك الركعة بإدراك ركوعها، إذا لم يكن في انتظاره مشق على مأموم. الله أكبر. نعم. قال ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على المأموم. المعنى أن الإمام إذا كان في الركوع وأحس بدخول أحد انتظره ليدرك الركعة بإدراك ركوعها، إذا لم يكن في انتظاره مشقة على مأموم. قال لأن في ذلك تحصيل مصلحة دون حصول مضرة، تحصيل مصلحة في الدين في الصلاة. وهذا نعم. قال ولا أعلم دليلا واضح الدلالة على هذه المسألة. على كل حال التعليل كافي، إذا كان فيه تحصيل مصلحة وليس فيه حصول مضرة فهذا كافي. قال وقد ذكر الحافظ في الفتح الجزء الثاني صفحة 244 إلى 245 أن بعض العلماء استدل عليه بإلحاقه بتطويل الإمام القراءة في الركعة الأولى، وأيضا بمراعاة الإمام أحوال المأمومين والداخلين في الصلاة، وأن بعض العلماء اعترض على هذا الاستدلال ثم قال وقد ذكر البخاري في جزء القراءة كلاما معناه أنه لم يرد عن أحد من السلف في انتظار الداخل في الركوع شيء، والله أعلم. على كل حال إذا كانت هناك مصلحة فهذا الذي تعلل به ولا يحصل مضرة فلا بأس إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.